نعم ناخذ الجرومية في وقت ولا كم ساعة؟ والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. تمام. قال رحمه الله: النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صالح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. نعم. نكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صالح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. قال المصنف رحمه الله تعالى: والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه هو كل ما صالح دخول الألف واللام عليه مثل الرجل والفرس. قال المصنف تعالى: النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص أحد لا صديق. نعم. قال النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به دون آخر، وتقريبه كل ما صالح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. نعم. نكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، واللام عليه نحو الرجل والفرس. ونكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. وتقريب كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريب كل ما صلح دخول الألف واللام نحو الرجل والفرس.